آخر يقول: ما حكم من يجهل المبيت بمنى وبات ليلة واحدة من ليالي التسريق في منى وبات الليلة الثانية بمخيمه بالمزدلفة لتعب أصابه من الانتقال والسفر، وعادتنا نتأخر في الليل؟ إذا كان لم يجد مكان في منى، التمس مكان في منى وحرص ولكن لم يجد مكان، يعفى عنه ولا شيء عليه، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا هو مكان في منى ولا يبيت فيه بعض الليالي، فإن عليه أن يصدق بشيء، دراهم أو طعام لبعض الفقراء. أما إذا ترك الليالي كلها اللي 11 و12 في منى ولم يبت في منى، أو ترك الثلاث، فإن ينبغي له أن يذبح فيها دم، يعني يكون عليه دم لتركه الليالي كلها، لكونه ترك نسكا، ومن ترك نسكا فعليه دم.